أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش أحدا إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها السادة، كل عام وأنتم جميعا بخير. نحييكم في هذه الليلة المباركة، ليلة العشرين من شهر رمضان، فكل عام وأمة الإسلام بخير. نحييكم ونلتقي معا من ساحة الإيمان، من هذه الساحة الخضراء، ساحة شهيد كربلاء ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام الحسين بن علي صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وننقل لكم شعائر صلاة الفجر من هذا اليوم المبارك، يوم العشرين من رمضان، يوم له ذكرى عزيزة على قلب كل مسلم في بقاع المعمورة، يوم الفتح الأكبر والأعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أيها السادة، ونحن على مشارف العشر الأواخر من شهر رمضان، وما أدراكم ما العشر الأواخر؟ فيها ليلة مباركة، إنها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولنا في رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الطيبة، فكان عليه الصلاة والسلام يحيي العشر الأواخر من رمضان. كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله وقام ليلة وجد وشد مئذره، والرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان عليه الصلاة والسلام كثير قيام الليل. فقالت له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، وقرآن الفجر تشهده ملائكة الأرض والسماء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. معا نبدأ شعائر صلاة فجر العشرين من رمضان بهذه التلاوة العطرة من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، بدءا من الآية 72 بعد 200 من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. (تصفيق) بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون ابتغاء وجه الله وما تنفقوا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا

والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم سكينة سيدة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم

الفاتحة.